تحمل انت همي الضماير والنفوس تشتريها بالجنيه املك الدنيا وفوز طول ما وياك الوفوس بالفلوس اقدر اجيب إلا أنا رأي كل الناس كده إلا أنا واللي مؤمن ده وده